أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، أملا في حسن تدبرها، ومن أجل إثبات السبق العلمي فيها الذي نسميه باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أشرنا إلى وقفتين هامتين في سورة الفاتحة أم الكتاب، وننتقل إلى السورة التالية وهي سورة البقرة، ونجد في مطلعها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم من الحروف الهجائية المقطعة التي جاءت في مطلع 28 سورة من سور القرآن الكريم، وأبلغ ما قيل فيها أنها شهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، والأمي لا يعرف أسماء الأحرف العربية، يعرف أصواتها، يستطيع النطق بها، لكن لا يعرف أسماءها. فكون هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الحروف الهجائية المقطعة في مطلع 28 سورة من سور القرآن الكريم، شهادة له بأنه كان يتلقى هذا العلم من ربه تبارك وتعالى عن طريق الوحي، عن طريق جبريل عليه السلام الذي علمه أسماء هذه الحروف. فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والإشارة هنا إلى القرآن الكريم. ولا ريب يعني لا شك فيه، وهذه أيضا حقيقة رائعة تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. لأن الواحد منا إذا كتب صفحة خطابا وبقي عنده إلى الصباح وأعاد قراءته، يصحح فيه ويعيد ويكرر حتى يصل إلى الصورة التي يرتضيها. أما كتاب يحتوي 114 صورة بهذا الحجم، فيه أكثر من 6000 آية قرآنية، لا نجد فيه خطأ واحد، لا خطأ لغوي ولا خطأ عقدي ولا خطأ عبادي ولا خطأ أخلاقي ولا خطأ تشريعي ولا خطأ علمي ولا خطأ تاريخي ولا خطأ تربوي ولا خطأ نفسي ولا خطأ إداري. هذا أمر معجز للغاية. وأشهد أن أحد كبار العلماء الغربيين حينما قرأ أو قرأ عليه هذه الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، توقف وقال ما قلته آنفا. الفرد منا إذا كتب شيئا وعاد مراجعته يجد فيه من الأخطاء ومن التصويبات ما يجعله يعيد ذلك إعادة كاملة أو إعادة جزئية على الأقل. أما كتاب من مطلعه يقول كاتبه أو منزله ذلك الكتاب لا ريب فيه، لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين. ومن هنا نقول أن إذا قارنا القرآن الكريم بغيره من الكتب في لغته، في دعوته إلى الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، بالكتب، بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالقضاء والقدر، يعني ما في خطأ واحد في قضية العقيدة كما جاءت في كتاب الله. إذا قرنا ذلك بغيره من الكتب التي يؤمن بها أصحابها، وجدنا الفارق الهائل، أن معنى الألوهية قد أهدر إهدارا كاملا. القرآن ينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، يؤكد على حقيقة الغيب، على حتمية البعث، حتمية الحشر، الحساب، الميزان، الصراط. وهذه من القضايا الغيبية التي لم يصل إلى الإنسان فيها بيان من الله سبحانه وتعالى، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من صورات البشرية، لا يمكن للإنسان أن يكون على عقيدة صحيحة أبدا. كذلك العبادة، إذا نظرنا في الأمور التعبدية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، من الصلاة إلى الزكاة إلى الحج إلى الصيام إلى النطق بشهادتين، هذه القضايا كلها يقبلها العقل ويرتاح إليها القلب ونرى أثرها في حياة الناس، لن نجد أمرا تعبديا فيه خلل، لن نجد قضية أخلاقية أو سلوكية فيها خلل. نجد التشريع يشهد له كل منصف مسلما كان أو غير مسلم بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية. لذلك نقول لا يمكن لعاقل أن يجد خطأ واحدا في أي آية قرآنية كريمة أو في أي كلمة قرآنية صحيحة. ولذلك نقول أن علينا نحن معشر المسلمين أن نحمل هذا المعنى إلى غيرنا من البشر. وأذكر هنا أن أستاذا في اللغة العربية ليس مسلما نصرانيا قرئ على مسمعه الآية القرآنية كما تقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقول ضاعت مني كلمة سلكه. يقول وأنا أستاذ لغة عربية وضعت 20 بديلا للفظة سلكه لم تؤدي المعنى. وجاء يسأل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض، لماذا لم يقل فجعله فأمره فصيره فأجراه؟ قيل له أن الماء المخزون في القشرة الأرضية ليس بحيرات ولا أنهار متدفقة، ولكنه على هيئة خيوط شعرية دقيقة تتحرك فيما بين حبات الصخر تشبه السلك شكلا وحجما وحركة. فقال ربنا تبارك وتعالى فسلكه. وكانت هذه الآية وحدها أو هذه الكلمة وحدها سببا في إسلام هذا الرجل. لذلك أقول هنا يقول رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه، علينا أن نؤكد لأنفسنا ولغيرنا من البشر الدقة المتناهية في كل كلمة وكل حرف وكل آية قرآنية كريمة. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى هذا الكتاب العزيز بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من هنا أقول أن علماء اللغة العربية يقولون لو نزعت كلمة واحدة من سياق آية قرآنية كريمة وأدرت لسانك على مجامع اللغة لتجد بديلا لها ما وجدته. ومن هنا نقول أن الوصف القرآني بأنه لا ريب فيه، يعني لا خطأ فيه، لا زلل فيه، لا شك فيه، يعني حتى الأمور الغيبية التي جاءت في القرآن الكريم لابد لكل عاقل أن يؤمن بها وأن يسلم بصدقها، لأن كل أمر مادي محسوس ملموس في القرآن الكريم يطابق الدقة المطلقة التي لا تدانيها دقة أخرى. من هنا نقول أن هذه الإشارة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من معجزات هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلينا أن نظهر يعني صدق القرآن الكريم في كل قضية من القضايا التي تعرض لها، بالإضافة إلى روعة اللغة ودقة البيان وإحكام الجرس. نجد الدقة في عرض العقيدة، عرض العبادة، عرض الأخلاق، عرض المعاملات. نرى الدقة العلمية، الدقة التاريخية، الدقة في الخطاب إلى النفس الإنسانية. نرى كل ذلك مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. لذلك نقول أن على كل مسلم قادر أن يقدم فهما لهذا الكتاب العزيز باللغة التي يفهمها أهل عصرنا أن يبذل جهده في هذا المنبر، لعل الله تعالى أن يعيننا على التبليغ عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيصال هذا الكتاب العزيز لأكبر قدر ممكن من الناس، لأننا نؤمن بأن الأصل في الإنسان هو الخير وأن الشر حالة عارضة عليه. لذلك استفتح ربنا تبارك وتعالى هذه الصورة المباركة صورة البقرة بقوله العزيز ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعلينا نحن معشر المسلمين أن نقدم الأدلة العديدة لأنفسنا ولغيرنا من البشر على أن هذا الكتاب لا ريب فيه. وإلى أن نلتقي مرة أخرى في استعراضنا للإشارات الكونية في كتاب الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.